هو مشكلة كثير من الناس انهم ينسون يعني قصة يوسف عليه الصلاة والسلام. كما تعلمون ان يوسف صلى الله عليه وسلم سجن ظلما. اول شيء ظلمه اخوانه لما القوه في الجب، ثم باعوه بثمن بخس، ثم بعد ظلم في بيت العزيز لما راودته امراه العزيز ولم يقبل منها فسجن ظلما، مع انهم يعرفون جميعا حتى زوجها وغيره يعلمون انه بريء وانها هي التي راودته، وقال لها زوجها يوسف اعرض عن هذا واستغفري لذنبك انك كنت من الخاطئين. مع هذا كله سجن صلوات ربي وسلامه عليه. وفي هذه الفترة التي كان سجن ظلما فيها رأى الملك رؤيا، إني أرى سبع بقرات سمان يأكلن سبع، قصة طويلة، حتى قال الذي نجا منهما أي كان مسجونين مع يوسف، قال أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. فجاء إلى يوسف وقص عليه رؤيا الملك. ماذا قال يوسف؟ قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلى آخر الآيات. ولم يقل له زيد أنتم ظلمتوني سجنتوني ظلما، لا، هذه معناها أن الأمور طيبة وسهود ومهود وأبي يطمئنه كذا وضيع البلد لأنه ظلموه وكفار. مع هذا نصح لهم. ولذلك المستشار مؤتمن، ولا يجوز للمسلم أن يعني يخون حتى في بلاد الكفار إلا في حال القتال قائم بين المسلمين والكفار. اليوم معركة قائمة، الحرب خدعة، لكن ما في معركة قائمة وإنما عداوة قائمة، هذا لا يجوز للمسلم أن يسرق ولا أن يخون ولا أن يغش. النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون جميعا في مكة حاولوا قتله وآذوه وقتلوا بعض أصحابه وطردوهم من المدينة، ومع هذا لما أراد أن يهاجر ترك عليا ليوصل الأمانات إلى أهلها. هذا لا يجوز، لا يجوز أخذ أموال الناس بهذه الطريقة بحجة أنهم مقاتلون. هذا يعني جهل وقلة الدين الذي يفعل هذا الأمر.